حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية عند أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، دي الحتة اللي بيتكلم فيها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها. خد بالك بقى، حتى يجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها، بدل ما تلم تبرعات عشان تعمل تندر ده المسجد، لا خد القشرة واعمل تندر الشارع كله. خد بالك، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه. خد بالك بقى، حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. صفا جبل أو صخرة أم لا، يعني ملساء زي الترابيزة كده، حط عليها بذرة تطلع، تطلع في الوقت ده. خد بالك، حتى يضع الرجل إيه؟ لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. خد بالك بقى، وينزع الله السم من كل ذات سم، السموم تتنزع من الأفاعي والحيات والعقارب، ما فيش سم خلاص بقى، الدنيا كلها بقى فيها سلام ووئام. فازاي، حتى يضع الطفل في يده في فم الحية فلا تضر، يعني في الوقت ده يعني كل مصانع زويله كده ايه، في مصانع لعب الاطفال هتقفل في الوقت ده، ده لا تقول لمامته بالله عليك ماما انت جايه شويه افاعي كده شويه حيات نلعب بيها، يعني حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر، ويطأ الرجل برجليه على راس الاسد فلا يضره، وترعى النمور مع الابقار والاسود مع ايه مع الابل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. الله اكبر، البركه تعم الدنيا كلها ليه؟ ايمان، ايمان بالله سبحانه وتعالى. البركه منزوع عليه دلوقتي عشان الايمانات يعني شويه، انما لو الايمانات ارتفعت والدنيا كلها بقت اهل ايمان هتلاقي الدنيا كلها بقت ما شاء الله بقت كلها بركه. شايف في الموضوع، نرجع لموضوعنا، ان البركه في العمر، ان انت ممكن تخلي عمرك ده كله بركة في طاعة لله سبحانه وتعالى. إن أنا بحتسب في نومي، يا رب أنا بنام عشان أطيعك، عشان أقوم أذكرك يا رب وأعبدك وأصلي، أنا باكل عشان أتقوى على عبادتك، أنا بشتغل عشان أعف زوجتي وأولادي عن سؤال الناس، إيه ده، أكلك عبادة، شربك عبادة، ده عبادة، كل حياتك تنقلب إلى عبادة. سبحان الملك، حتى جوازك من بدايته يبقى عبادة. أنا بتجوز ليه؟ اسأل واحد النهارده من الشباب بتتجوز ليه؟ يقول لك يعني اسأل، وعملنا استفتاء بكده وعملنا موضوع حلقة يعني الموضوع ده عادي، يعني زي ما يكون ناس بتتجوز بتجوز، يعني هم هيتجوزوا وانا لا. فازاي بتتجوز ليه؟ والله طلعت لقيت ابويا متجوز وعمي متجوز وخالتي، مش هقعد انا كده فاضي، يعني لازم اتجوز. بتتجوز ليه؟ والله عشان ربنا يكرمني والاقي زوجه بنت حلال يعني تملى البيت وتشوف اموري وكده، ويبقى عندي عيل عيلين افرح بيهم. يعني بتتجوز ليه؟ عشان اعبد ربنا. بتتكلم جد؟ والله اعبد ربنا بالجواز، عشان اخد اخت اعفها وتعفني، عينها على طاعة ربنا، تعيننا على طاعة ربنا، نخلف أولاد يعبدوا ربنا ويوحدوا الخالق سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الهدف؟ هو ده الهدف. وعشان النبي عليه الصلاة والسلام بيباهي بنا الأمم يوم القيامة، فعايز أكتر ذريتي، مفيش بقى الحسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام، لا مفيش الكلام ده خالص. فاهم ازاي؟ أكتر ذريتي عشان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بالذرية الطيبة دي اللي بتعبد ربنا. يا سبحان الملك، يبقى كل حاجة عبادة. وده بيفكرني كده بشاب كده يعني على هامش السير، يعني شاب مرة كان لسه خش ملتزم يعني، فكان بيسمع طبعا الناس المتدينين دولت حياتهم جميلة ومليانة بطاعة ربنا، فراح لأحد المشايخ فقال له عم الشيخ ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك، يعني أنا عايزك تقول لي إيه الكلام الحلو اللي بتقوله في ليلة الدخلة. قال له ابني تعالى حبيبي، أول ما تخش على زوجتك تحط يدك على مقدمة رأسها وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، وعند الجماعة بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الكلمات الجميلة دي يا ابني. قال له بارك الله فيك ربنا احفظه ومش عارف ايه. المهم الشاب ده كان متجوز بقى واحدة برضه ايه عشان تعينه على طاعة ربنا، جوز اخته منتقبة وكده وكانت جميلة جدا. فجي في ليلة الدخلة اول ما كشف النقاب ففقد الذاكرة، قام حط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. قالت له جزاك الله خيرا، بتقول دعاء الدابة يعني. المهم الشاب في الموضوع، فانت ممكن تحول حياتك كلها لعبادة لله سبحانه وتعالى، وتستعني تخلي عمرك كله طاعة لله. هي دي الهمة بقى، هي دي الهمة بالنية. قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني

ما قالش لما ضحكتم ابدا، انما قال ضحكتم ايه قليلا، يبقى اثبت ان في ضحك في مزاح ولكن بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حقا، وكما ثبت في روايه ابي داود باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. حتى وانت بتمزح ما تكذبش، امزح بصدق واضحك وفرفش مع اخواتك وحبايبك وقرايبك وزمايلك، ولكن بالصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا محتاج قوه اندفاع. قوة الاندفاع دي تتمثل في ايه؟ وده موضوع حلقتنا اللي هو ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجأ الى الله، قل له يا رب قربني منك، يا رب حبب الي الايمان، زينه في قلبي، يا رب جدد الايمان في قلبي. ودي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ان الايمان لا يخلق في يعني بيقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ادعي قل يا رب جدد الايمان في قلبي، يا رب قربني منك، يا رب حبب إلي الطاعة، بغض إلي المعصية، اجتهد في قيام الليل، النهاردة بصلنا ركعتين، بعد أسبوع أبتدي خليهم أربعة، بعد أسبوع خليهم ستة، بعد أسبوع خليهم ثمانية، وهكذا. بقرأ جزء القرآن كل يوم خليه اثنين، بذكر ربنا كل يوم 10,000 مرة خليه 20,000 مرة، بعمل كذا. اجتهد. كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله كان يقول صحبت الإمام أحمد 20 سنة، والله لقد كان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع السابقين مع علو الهمة، نكمل الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونتكلم مع السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات.